الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المجادلة. ذم الله عز وجل المنافقين بموالاتهم اليهود، فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تنظر إلى المنافقين الذين والوا اليهود، الذين غضب الله عليهم، وكان المنافقون ينقلون إلى اليهود أسرار المؤمنين. ما معنى الموالاة؟ الموالاة ضد المعاداة، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. بماذا وصف الله عز وجل المنافقين؟ ما هم منكم ولا منهم. المنافقون ليسوا من أهل دينكم وملتكم أيها المسلمون، ولا من اليهود، بل هم مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلف هؤلاء المنافقون على الكذب، وهو ادعاؤهم الإسلام، يدعون الإسلام وهم كاذبون، هم ليسوا مسلمين، هم كفار. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، وهم غير مصدقين به ولا مؤمنين به. لذلك قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يحلف هؤلاء المنافقون على الكذب، وهو ادعاؤهم الإسلام. هم يعلمون بأنهم كذبة، إذ حلفوا على خلاف ما أبطنوا، ويقولون: والله إنا لمسلمون لا منافقون، وهم يعلمون أنهم كاذبون منافقون. أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهؤلاء المنافقين في الآخرة عذابا شديدا في جهنم. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي بئس الأعمال أعمالهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة، أي ما يستترون به ليدفعوا عن أنفسهم القتل، فصدوا عن سبيل الله، أي منعوا الناس عن الإسلام. كان المنافقون يثبطون من لقوا عن الإسلام، ويعملون على إضعاف أهل الإسلام، فلهم عذاب مهين، أي لهم عذاب مذل في الآخرة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، إن أموال المنافقين وأولادهم لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون أي ماكثون في النار إلى ما لا نهاية، لا يخرجون منها أبدا. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك اليوم هو يوم القيامة، عندما يخرجون من قبورهم جميعا، يخرجهم الله عز وجل لا يستثني منهم أحدا، فيحلفون لله، يحلفون لله أنهم مؤمنون وهم كاذبون في حلفهم، فيحلفون لله تعالى كما كانوا يحلفون للمؤمنين في الدنيا. ويحسبون أنهم على شيء، يظن المنافقون وهم في الدنيا، يظن المنافقون أنهم على شيء من النفع بما يفعلونه. ألا إنهم هم الكاذبون، هم الكاذبون فيما يحلفون عليه، فلا تنفعهم أيمانهم الكاذبة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان، أحاط بهم الشيطان، أحاط بهم من كل جهة. وغلب على نفوسهم ووسوس لهم فأنساهم ذكر الله أنساهم أوامر الله أنساهم أوامر الله في العمل بطاعته. نعم النسيان قد يكون بمعنى الغفلة وقد يكون بمعنى الترك، والوجهان محتملان هنا في هذه الآية. أولئك حزب الشيطان، أولئك جند الشيطان، أولئك أتباع الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أي هم الهالكون، هم الخاسرون الذين اتبعوا الشيطان الذي وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه عدو مبين. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.